طلع الخان مسلم موحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ الاولاني قال لي مش فاضي. واحد تاني يقول لي والله مش هتقلت اللي اتفضل، بس قضية ان انا بقلع الجزمة واسمر القميص وبلل نفسي، اما روح اصلي، واما روح ما بلحق، بنسى صلي، بنسجل شوية. انت عارف مشاكل الدنيا كتير. اقول لك لا، ما تقلعش الجزمة، انت خايف من قلع الجزمة؟ ما تقلعهاش، الدنيا امسح عليها. ايه يا عم الشيخ ينفع؟ اه والله ينفع، بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه؟ تتوضا وتصلي. شفت اه انا مش اوعى تقول لي شفت انا خايف من ده، هتجيب رجلي بقى واحده واحده. ما انا هجيب رجلك للجنه، خايف ليه؟ ما تخافش والله هجيب رجلك للجنه. شوف اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضا بالمره، تعرف تتوضا؟ الشيخ هيتريق بقى. لا والله بسالك بجد، انت بتعرف تتوضا؟ لو ما كنتش تعرف تتوضا تغسل ايديك 3 مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بوقك عشان تنضف سنانك، او بالفرشة او بالسواك، تتمضمض 3 مرات وتستنشق لاستنشاق انك تدخل ميه في انفك، تاخدها ميه وبعدين تطلعها تاني، تستنشق وتستنشق برضه 3 مرات وتغسل وشك 3 مرات. ما تفكرتي ان غسيل وش انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك، لا، ده تغسل من منبت الشعر المعتاد، مش منبت الشعر واحد اطلع يجيبها من قفاه، لا، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذخر وما بين شحمتي الاذنين، من ودنك دي لودنك دي، دي حدود الودن، اغسل كل ده 3 مرات. قول لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها، معلش اغسلهم ثاني بس المره دي بايه؟ بنية الوضوء، بنية رفع الحدث الاصغر اللي هو البن والبراز، ده اسمه الحدث الاصغر، هترفعهم. شفت بقى اهمية الوضوء، انك انت لو ما توضيتش يبقى اسمك محدث. لما تتوضى يبقى اسمك مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب. غسلت وشك خلاص تبدا تغسل ايديك تاني تحت الحنفيه كده، تخلي الاصابعك وتمشي ايدك مع الميه لحد كوعك، بعديه بسنه كده صغيره تغسل دراعك اليمين 3 مرات ودراعك الشمال كمان ايه 3 مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك، وبعدين تحط ايدك تحت الميه وتنطرها وتمسح راسك مره واحده. ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر لو ما عندك شعر، يعني من اول شعرك لحد اخره، ولو حبيت ترجع تاني يكون اصبت السن رايح وجاي. بعدين تمسح ودانك لو في ايدك ميه بقيه من بتاع الشعر، امسح ودانك من جوه وبره، مفيش دل ايدك تاني وامسح ودانك شعرك مره واحده وودانك مره واحده. اوعى تعمل 3 مرات، مره واحده شعرك ومره واحده ودانك، وبعدين اغسل رجليك، اغسل رجليك كويس بقى وخلي اصابعك، واطلع بقى من الحمام قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذا قلت ذلك اتفتحت لك ابواب الجنه الثمانيه. يا شوف الجنه سهله ازاي، بس انت اللي تايه تايه مستعجل على ايه؟ لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل ب5 دقائق وتدخل الحمام جري جري جري وتلبس جري جري جري وتنزل جري ليه؟ معلش ادي ربنا 5 دقائق كمان. ما يستاهلش ربنا منك 5 دقائق يعني؟ يستاهل 5 دقايق ولا ما يستاهلش؟ ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه، من الملك جل جلاله. خدت بالك اتوضيت؟ اطلع بقى البس ترابك وبدلتك وصلي. اذا كنت صليت الصبح وده المفروض لانك ما تستناش الصبح لحد ما الشمس ما تطلع، ها؟ صلي 2 ركعة سنه الضحى تبقى شكرت نعمه ربنا عليك. وبعدين اخرج طول ما انت بقى على لابس الجزمه دي على الوضوء امسح عليها. قول لي يا عم الشيخ المسح على الشراب وعلى النعل كمان ما يهمك، امسح عليها

قلت لو قابلتها ما صليش؟ قلت لا برضو صلي، صلي وربنا يتوب عليك. كان رجلا من اصحاب النبي محمد ما صلي عليه، عشان تعرف ان كل ابن ادم ايه خطاء قبل واحدة، فاصاب منها قبلة، اصاب منها ايه قبلة، فقالت نعم ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام. فمتى وهو يلتفت، شيء عجيب جدا لما تتخيل معايا الحديث ده، مشي وعمال هي واقفة عند هناك وعمال ماشي ويبص عليها ويمشي، يبص عليها ويمشي، حتى اصطدم وجهه بحائط فنزل على وجهه الدم، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه على وجهه، وايه ودمه على وجهه، دم نزل على وجهه. قال ما بك؟ قال قابلت امرأة كنت اعرفها في الجاهلية فكان مني كذا وكذا. قالت ليستدل بي ان الدم لا ينقض الوضوء، لان الرسول ما قالوش في اطوار، مش موضوعنا دلوقتي، اوعى تدخل في مشاكل فرعيه، خليك في موضوع الصلاه. نعم. فقال له اجلس. جلس حتى اذن لصلاه العصر فصلى الصلاه ثم سلم، فقال اين الرجل الذي اصاب الدم؟ دي مين اللي بيقول؟ النبي ما صلى عليه الصلاه. قال ها انا يا رسول الله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله لك، ان الحسنات يذهبن السيئات. صلي صلي وربنا يتوب عليك، صلي وربنا ياخد بايدك، صلي. لو ما بيصليش الا المتقين محدش مننا هيصلي، محدش مننا يصلي. اللهم ارزقنا الصلاه والعمل بها. نعم صلي، وان اذنبت فتب وصلي، وان عدت الى الذنب مره ثانيه تب ثاني وصلي، مره ثالثه تب ثالث وصلي، مره عشره برضو تب وصلي، مره الف برضو تب وصلي. ما تبطلش الصلاة، اوعى الشيطان يضحك عليه وتبطل الصلاة، لا صلي صلي على طول، لأن الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلاة، خمس صلوات، الصلوات الخمس كفارة لما بينهم. قال رسول الله ما صلي عليه عم صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعتمل يعني شغال في مصنع، انا يعني اكثر حاجة شفتها بتوسخ الايدين والهدوم والوش، الناس اللي شغالين في مصانع النظارات بيطلع عليهم بتاع بني كده، ها نفترض واحد شغال في مصنع نظارات، ها وبي الرسول بيقول ايه؟ ان رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة انهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قال فكذلك الصلاة، كلما قيل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. اسمع حديث بقى جميل أوي هتفرح بيه، بس تدفع كم؟ وانا موافق على الصفه دي، انت تصلي على النبي وانا اقول على طول عليه وعلى اله الصلاه والسلام. عايزين صاحبنا ده يصلي على النبي برضه، عايزين يصلي يصلي ركعات ويصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الحديث عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء وورق الشجر يتهافت، فاخذ بغصن من شجره فهزه فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن هذه الشجرة. صلي صلي بقى، صلي عشان ذنوبك تخر. قال رسول الله، وده حديث جميل كمان بس محتاج انك انت تدفع، ايوه صلي على النبي يعني عليه وعليه الصلاة والسلام. الرسول يقول ايه؟ اذا قام العبد المؤمن في الصلاة جيء بذنوبه فوضعت على ظهره، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه حتى يخرج من الصلاة وليس على ظهره شيء. يا صاحب الذنب الثقيل صلي صلي تتساقط ذنوبك. الصلاة حفظ وحماية. احنا كده طولنا ولا لسه؟